بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين التاسع من شهر شعبان لعام 1442 للهجرة النبوية، وفيه المجلس الثامن عشر من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله. فصل فعال لما يريد. قال رحمه الله: نجائب النجاة مهيئة للمراد، وأقدام المطرود. ذكرني في آخر المجلس بهذه الآية: فعال ما يريد. أبشر. وقصة الدكتور العثيمية. أبشر. وأقدام المطرود موثوقة بالقيود، هبت عواصف الأقدار في بيداء الأكوان، فتقلب الوجود ونجم الخير، فلما ركدت الريح إذا أبو طالب غريق في لجة الهلاك. هذا أيضا من أسعيد بلاغي. هذا الآن حلق بنا ابن القيم رحمه الله في هذه الأساليب، مع العلم أن هذه الأساليب تروق لمن يتذوق اللغة والبلاغة. سبحان الله، الناس أذواق. يعني سامحكم عذرا، بعض الناس لو تقرأ عليه الشعر المتنبي أو الأعشى أو الفرزدق أو النابغة أو معلقة سبع، يعني قد كانك تقرأ عليه لغة إنجليزية، لكن إذا قرأت الشعر النبطي يعني تذكر كل كلمة بتفسيره. فالناس مذاويق أو أذواق. وابن القيم رحمه الله في بهذه الطريقة جار أهل البلاغة والأدب. تقدم أن المعتزلة هم أرباب الصناعة في البلاغة وما يتبعه. وذكرت لكم أن الدكتور محمد الصامل أخبرني أنه قام بجهود مشكورة في توظيف لبعض طلابه، في تكليف بعض طلابه أن يوظفون أقلامه البحثية في إبراز جهود أهل السنة في البلاغة. وأظن ابن القيم حظ كبير من هذا المعجب. نعم يا دكتور ماجد. الله عليك. إذا أبو طالب غريق في لجة الهلاك، وسلمان على ساحل السلامة، والوليد بن المغيرة يقدم قومه في التيه، وصهيب قد قدم بقافلة الروم، والنجاشي في أرض الحبشة يقول: لبيك اللهم لبيك. طبعا النجاشي ما قال هذا، لكن لسان حاله يعبر عن، أو لسانك لحاله يعبر عن مقاله، أنه استقبل المسلمين المهاجرين ودافع عنهم، ورسل وصفه بأنه ملك لا ضع عند أحد، فلما مات قال: مات أخ لكم صالح. فهذا كلها تلبية لقبول أن قبل حق وارتضى. نعم. أحسن الله عليك. النجاشي رحمه الله يقال له صحابي أو تابعي؟ أحسن عليك. والله يقولون أدرك لكن ما رأى. وأذكر أن مخضرا الشيخ الله. نعم. أذكر ما أدري معدوا من الجن صنفين غريبين بل ثلاثة. أظن عدوا من الصحابة عفوا، قالوا عيسى وبعض والنفر الجن اللي ذكرنا في الأحقاف وفي نصيبين والنجاشي. ذكر بعض من صنف الصحابة أنهم أمنوا بالرسول وعدم رؤيته له، قالوا عيسى رآه والجن رأوه والنجاشي ما رأى، بعض قاس على الأعمى، والعلم عند الله. صلى الله عليه. نعم. السلام عليكم شيخ. رسول هرقل، هل يقال إنه تابعي للتنوخي اللي أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان رف إذا أسلم بعد وفاة الرسول، أي رأى الرسول هو كان كافر ثم بعد وفاة الرسول أسلم. والله لا علم. أحسن الله. أحسن الله عليك. وبلال ينادي الشيخ يبدو خرج. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. السلام. ما شاء الله العزيز. عودا حميدا. الآن ثبت الصحبة الحين. دخلت مكالمة راكبة. الأخ اللي سأل تعريف الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة. قال ورأى لو لحظة. فهذا التابعي أو هذا الرسول رسول هرقل أو رسول النجاشي عفوا أرسل لك ما كان مؤمنا به لما رأى، فما أدري هل يحكمنا بالصحبة الله أعلم. أحد الأخوان أحد عنده جواب؟ تعرف الصحبة لا ينطبق عليه، رآه ولم يكن مؤمنا به، فهل يقال أنه لما آمن ثبت أنه رآه جبلة رآه بعيني الباصرة وهذا يشفع أن يسمى صحابي؟ الله أعلم. أحسن الله إليك. هذا من الأسئلة اللي يلغزون بها أهل العلم الشيخ، يقولون تابعي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب أنه التنوخي بس ما أدري عن صحتها. يعني أنه قالوا رأى رسلا آمن به وليس بصحابي. اي هو تابعي رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذا يقال. والله قد يقال انه لم تنطبق عليه شرط الصحبه انه رآه حال كونه مؤمنا به، وهذا ما رأى ما انطبق عليه الشرط هذا، فقد يقال تابعي. لكن هذه قد تكون ايضا مناط اجتهاد، يعني هل تعرف الصحابه الصحابي ليس هو العلي أكثر جهور. سعيد المسيب يرى رحمه الله أنه من غزا معه غزوة أو غزوتين، ويرى بعضهم من رأى عاصره سنة أو سنتين، وبعض يقول من رآه ولو لحظة وعلى عجل رأى وجهه الشريف ولو لحظة. فالمسألة تعود تخضع للتعريف. من كان عنده جواب فلعل إن شاء الله في الدرس القادم يفيدك. الله يريك يا شيخ. بالنسبة للتعريف رأى الرؤية المقصود بال بال بال يعني بالنظر بالعين، لأنه ماذا عن الأعمى مثلا؟ ماذا عن الغالب الشيخ؟ هذا الغالب أبو خسته قالوا أعتقد التعريف أعتقد ابن حجر وغيره قال والأعمى كما قال يكفي سماع صوته ويكفي أن لكن الرؤية هي الأغلب قيد أغلب يعني. حسن الله إليك. ذلك شيخنا بعضهم يعبر بعوض ما أن يقول رأى، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل في ذلك الضرير. هذا وصح. نعم أحسنت راشد. أحسنت. حسن الله إليك. والنجاشي في أرض الحبشة يقول لبيك اللهم لبيك، وبلال ينادي الصلاة خير من النوم، وأبو جهل في رقدة المخالفة. لما قضي في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه في التمجس، فأقبل يناظر أباه في دين الشرك، فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القيد، وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم حرفوه. وبه أجاب فرعون موسى. سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قصة إسلامه عجيبة. أعينوا أخاكم وحقيقة تنقله من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد، حتى وصل إلى المدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وأمن به، فدل على عزيمة راشدة وهمة صادقة. ولعل يا دكتور ماجد أحد الإخوة يعني ليس الذي على الفائدة اليوم، الذي على الفائدة بعد اليوم، إنه يتحفنا بقراءة قصة إسلام سلمان، أظن ذكرها الشيخ ناصر في الصحيحة، وفيها سبحان الله عبر. أنا أعتقد هذه القصة تصلح أن تكون متنا ويشرح في كتاب أو مجالس، بما فيها من العبر، الرحلة في طلب الحق أو طلب الخير، والصبر على البلاء، وصحبة أن صحبة أهل العلم تفيد صاحبها أو تفيد المصاحب، وأن من أراد الخير هيأ الله له أسبابه، ولو علم الله في الخير لا أسمعه، من أراد الخير أسمعه الله وهيأ له أسبابه. ثم حظي رضي الله عنه باللقاء النبوي والشرف في الدخول في ديوان الصحبة. أحسن عليك، تقصد قصته التي حكاها بنفسه رضي الله عنه. أي نعم، وتنقل من مكان إلى مكان، وحتى وصل للمدينة، قصة مؤثرة جدا. ولاحظ فيما ذكره ابن القيم، ذكر أبا طالب وذكر بلالا وذكر المغيرة وذكر صهيبا وذكر أبا جهل وذكر سلمان. انظر، أولئك من أصول وأشراف العرب في أنسابهم وجائهم، وما نفعهم ذلك، بينما بلال حبشي وصهيب رومي وسلمان فارسي، رفع الله شأنهم وأعلى مقامهم. نعم يا رجل. وبه أجاب فرعون موسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه على السياط. وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السجن: وها نحن على الأثر. فنزل به ضيف ولنبلونكم، فنال بإكرامه مرتبة سلمان منا أهل البيت، فسمع أن ركبا على نية السفر. سلمان منا أهل البيت أو أهل البيت، هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبت قديما في حديث مشتهرة ولا تصح أو شائع. هذا الرجل، وهذا العفو، هذا الحديث من باب الفائدة، فيه رجل اسمه كثير بن عبد الله بن عوف المزني، هي نسخة يرويها كثير عن أبيه عن جده، قالوا بأن هذه نسخة مكذوبة أو موضوعة، ومن ضمنها هذا الحديث. ولهذا قالوا عن هذا الرجل اللي هو كثير: ركن من أركان الكذب. وأخذوا على الترمذي رحمه الله تعالى التساهل في التصحيح، لأنه صحها حديثا من طريقه، لكن للفائدة يقولون ثبت هذا القول عن علي، قول سلمان من البيت ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه. نعم يا دكتور ماجد. أحسن الله إليك. فسمع أن ركبا على نية السفر، فسرق نفسه من أبيه ولا قطع، فركب راحلة العزم. فسرق نفسه من أبيه ولا قطع، يعني قطع قصدا، هذا ما بحرز، هذا يعني سرقة محمودة هذه. نعم. فركب راحلة العزم يرجو إدراك مطلب السعادة، فغاص في بحر البحث ليقع بدرة الوجود. هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، درة الوجود. نعم، هذه الألفاظ، هذه الألفاظ حقيقة يعني بعض أهل العلم يتحفظ على إطلاقها، وإن كان معنى صحيح، لكن يقول هناك ألفاظ نقلها بعض العلماء المتصوفة ما هي مألوفة عن السلف، لا عن الصحابة ولا عن التابعين رضي الله تعالى عنهم. فالاكتفاء أو البعد عن هذه المصطلحات أسلم، وإن كان استعمالها إذا كان صحيح لا يضر. يقول الشيخ ابن تيمية فيما أذكر في دار التعارض، يقول يجوز مخاطبة كل أهل اصطلاح باصطلاحهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة. لكن دائما كل ما الإنسان استغنى عن بعض الألفاظ والمصطلحات واستبدلها بألفاظ واضحة إلا في مقام المناظرة المحاجة، فنعم أحيانا تضطر أو يضطر الكاتب أو المناظر إلى استعمال ألفاظ يعني لا يفهم المراد منها إلا بها. نعم الضباط صلى الله عليه. فوقف نفسه على خدمة الأدلاء وقوف الأذلاء. الله. فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا إليه أعلام الإعلام على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن زمانه قد أضل فاحذر أن تضل. الله. فرحل مع رفقة لم يرفقوا به. إن زمانه قد أضل فاحذر أن تضل، وهذا سبحان الله أنا قلت لكم كان المقيم وضع قلمه فوق أذنه وأخذ يقدح من رأسه هذه البلاغات أو هذه العبارات البلاغية. وأحيانا يقيم ينقل ولا يعزل رحمه الله، قد يكون هذا مألوفا عنده. ففي كتاب الطب من الزاد ينقل كلاما كثيرا عن الجنسين وعن غيره ولا يعزل، هذا كان مألوفا عنده، فقد يكون هذا الكلام كذلك مقتبسا من يعني بعض التفاسير البلاغية وما شكلها، قد يكون. نعم فرحل مع رفقة لم يرفقوا به وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، فتاعه يهودي بالمدينة. هذه مسألة الاحتجاج بالآيات القرآنية وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أعتقد سبق أن طرقت هذه المسألة في هذه الدروس، أما يقوم به بعض الفضلاء سواء لفظا أو خطا، إيراد مقاطع من الآيات تربط بين بعض الجمل. وهذه المسألة قرأت في كتاب السيوطي حاوي رسالة الاقتباس فيما يجوز وما لا يجوز من الاستشهاد القرآني على ألسنة الناس، ونقل عن التقي بن حجة أحد الشافعية أعتقد تقسيما ثلاثيا، إذا كان الاستشهاد في مقام اللغو مشاكله فهذا لا يجوز. وأذكر في كتاب ثعالب اللطائف اللطف اقتباسات من الآيات في مواضع مشينا، وإذا كان اقتباس في مقام علم جد فلا حرج، بل له أصل. لما رسول الله دخل على علي وفاطمة رضي الله تعالى عنه وقال قوما فصليا، فقال علي يا رسول الله إن شاء الذي خلقنا بعثنا، فخرج عليه السلام وهو يضرب على فخذه ويقول أحدكم يكون الآية، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكذلك إن الله أكبر خليفة خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. النوع الثالث من الاستشهاد في الأبيات الشعرية، يرى بعضهم عدم تضمين الشعر آيات القرآن الكريم لأن الله يقول ما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقول آخر لعلها الأصوب إن إذا كان الشعر سليما من اللغو وإنما مسائل علمية وكلام نزيه لا حرج، كقوله قل لمن اعتدى ثم رعوى ثم اعترف إن ينتهوا يغفر لهم ما قصر. نعم يا سماجد. أحسن الله إليك. فابتاعه يهودي بالمدينة، فلما رأى الحرة توقد حرا شوقه، ولم يعلم رب المنزل بوجد النازل، فبينما هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير بقدوم البشير، وسلمان في رأس نخلة، وكاد القلق يلقيه لولا أن الحزم أمسكه، كما جرى يوم إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فعجب النزول. الدكتور ماجد يا شعبان يتبسم ضاحكا، أنا أعرف أن هذا الكلام يروق له منذ أن عرفته ويهوى هذا الأسلوب، لهذا لم يعترض عليك، لم يعترض، لم يناقشك ولم يؤيدك. نعم. فعجل النزول لتلقي ركب البشارة، ولسان حاله يقول: خليلي من نجد قفا بي على الربا، فقد هب من تلك الديار نسيم. فصاح به سيده. يقول لما البشارة، إيش العبارة شمالي؟ يقول: فعجل النزول لتلقي ركب البشارة. الله أكبر. الله. نعم. يقول من باب الفائدة، البشارة البشرة قالوا أن بشرة الوجه تتغير إذا سمع الإنسان فرحا أو خوفا، أن البشارة قد تكون بالخير وبشره بغلام عليم، وقد تكون بالشر فبشرهم بعذاب. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. فصاح به سيده: مالك؟ انصرف إلى شغلك. عاد البيت اللي نجد، عاد البيت اللي ذكره الله غني. قال: خليلي من نجد قفا بي على الربا، فقد هب من تلك الديار نسيم. طيب. نعم شيخ. صلى الله عليه. فصاح به سيده: ما لك؟ البيت عزالي أحد؟ لم يذكر عندي شيء. الأخوان نسخ الأخرى، أحد عنده عزو البيت؟ شيخنا في نسخة محمد عزير شمس علق البيت بلا نسبة في المدهش. نعم. طيب. نعم الفضل. نعم. فصاح به سيده: مالك؟ انصرف إلى شغلك. فقال: كيف انصرافي ولي في داركم شغل. الله المستعان. ثم أخذ لسان حاله يترنم لو سمع الأطروش: خليلي لا والله ما أنا منكما، إذا علم من آل ليلى بدا لي. هذا قيس ما ذكر عندي. أحسن علي ظهر المجنون ليلى. هو ذاك شيخنا، هو ذاك البيت. نعم. للمجنون في ديوانه كما في ال حقيقة. هذا الشاعر الفائدة قيس ملوح ذكره الذهبي في أول جزء السادس أو الخامس من السير، وقال: انظر أو اسمع إلى شعري وما فحله. ثم ذكر صغيرين نرعى البهم، يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. إلا أنه في شعر ليلى حقيقة يعني ذكر أبيات بلاغية شعرية قوية، لكن جن بها حتى أنه يقول: أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وإن كان المصلى ورائية، وما بي إشراك ولكن حبها، وعظم الجوى أعيى الطبيب المداوية. نعم يا دكتور ماجد. صلى الله عليك. فلما لقي الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الأصل فوافقه. الله أكبر. يعني قصد رأى أن ما أخبر به الرهبان ورآه مطابقا لما من علامات النبوة ومن أنه أظل لكم زمان نبي، وهؤلاء الرهبان قال أنها كتاب عندهم بقايا علم، بل كما قال ربنا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. صلى الله عليه. يا محمد، أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان. أبو طالب إذا سئل عن اسمه قال عبد مناف، وإذا انتسب افتخر بالآباء، وإذا ذكرت الأموال عد الإبل. وسلمان إذا سئل عن اسمه قال عبد الله، وعن نسبه قال ابن الإسلام، وعن ماله قال الفقر، وعن حانوته قال المسجد، وعن كسبه قال الصبر، وعن لباسه قال التقوى والتواضع، وعن وساده قال السهر، وعن فخره قال سلمان منا، وعن قصده قال يريدون وجهه، وعن سيره قال إلى الجنة، وعن دليله في الطريق قال إمام الخلق وهادي الأئمة. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أباله. هذه البلاغة من ابن القيم طبعا يتخذفان، وما قالها سلمان قطعا هذه، لكن هذا لسان الحال والمقام. انتهى شيخ ماجد الباب؟ نعم صلى الله عليه. انتهى؟ في بيت يبدو أنه تابع له يا شيخ، بيتين. نعم. قال إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، كفى بالبطايا طيب ذكرك حاديا، وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا كفانا نور وجهك هاديا. الأول الذي أعرف وأحفظ، إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بمطايانا وجهك هاديا. أنت عندك كفى المطايا؟ كفى بالمطايا أحسن لي. أحد عنده بيع، أحد عنده لو يأخذ كتابه في الحاشية؟ شيخنا في طبعة محمد عزير شمس البيت الأول قال المجنون في ديوانه، الضرر الثاني لعمر بن شأس الأسدي. لا لا لا، أنا أريد لفظ البيت، لفظ البيت شيخ. كما ذكر الشيخ ماجد، إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا. أنا عندي ذكرك أحسن. طيب دكتور ماجد الفائد على من اليوم؟ اليوم أحسن عليك عند الشيخ أيوب المغربي، اسمه اللي هو موجود شيخ أيوب موجود؟ يا غير موجود أحسن الله إليك. ممكن أقرأ البيت بطريقة مختلفة حسب ما هو بين يدي. من عبد العزيز؟ هذا الدكتور عبد الرحمن الشبراني، هذا عالم. الدكتور عبد الرحمن الشبراني عالم في اللغة. إذا نرفع الراية له. تفضل. تسلم يا شيخ عبد العزيز، من متعلم الله. تفضل أحسن إليك. عندنا يقول عندي أنا في النسخة يقول إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا على ليلى، إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى بالمطايا طيب ذكرك حاديا. خلاص يا لا عطر بعد عروس. أحد عنده هذا الشكل يا أخوان كله قرأ الدفان؟ إيه نعم يا شيخ، أنا عندي نفسها بدر. وكذلك نعم يا شيخ. طارق رياض رياض نعم. دكتور عبد الرحمن الشبراني نعم، هذا هل يؤكده حفظك له أو قرأتك الآن؟ لا أنا قرأت حسب الموجود، لكنه يعني يتسق مع السياق أنه هو يعني نعم. طيب هذه فائدة نفيسة والله. كان محفوظة إذا نحن دلجنا وأنت أمام أو أنت إمامنا. شكرا لك يا فلفان، الله يبارك فيك. يقول يا الشافعي أهل اللغة، وهذا أطيب شيخنا وهذا أطيب. نعم الدكتور عبد الشبراني يقول أهل اللغة، يقول الشافعي أهل اللغة هم جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم. كلام الشافعي فيك يا دكتور عبد الرحمن، جزاك الله خير. أحسن الله عليك، الله فضله وإفضاله، بارك الله فيك. آمين الله يجزاك خير والجميع كذلك. طيب الفائدة نكتفي بقاتل مسعود نختم بها. شيخ عبد الله بن مسعود يا أحسن الله عليك، ذكرت لي أنا أنبهك على آية فعال لما يريد. نعم قصة ابن عثيمين. هذه الدكتور عثيمين عبد الرحمن عثيمين توفي رحمه الله، وهو صاحب المخطوطات المشهور بالحفظ، وله قصص كثيرة حدثني بها بلسانه في داره. من ضمن القصص أولا فاس الدين يقول له والله يا الكرام لو عرفتك قبل أن أصنف في المخطوطات ما كتبت سوادا في بيان. يقول يا دكتور عبد الرحمن عن هذه الآية أو التي قبلها سورة البروج، يقول ذهبت إلى تركيا إلى قرية أو مدينة صغيرة فيها مخطوط لترجمة بعض أئمة الحنابلة وهو مفتون بتراجم أئمة الحنابلة. يقول المدينة هذه ليس فيها فندق، صغيرة قرية، وصلتها بالقطار ونزلت في الليل وطلبت من حارس المسجد أن يأذن لي بالنوم فرفض وأصر على الرفض، فقلت أنا غريب وليس عندكم فندق وأنا أنتظر المكتبة هذه غدا الساعة 9. صوتي واضح يا أخوان؟ نعم واضح يا شيخ، واضح حسن علي. يقول انتظرت فحاولت فيه فرفض، وبعد التي واللتي وافق مكرها، فنمت في المسجد، فلما حضرت صلاة الفجر صلى بنا الإمام وقرأ سورة البروج فارتج عليه عند هذه الآية فعال لما يريد فعال، فقلت هل أتاك حيث جنود، فقرأ فتحت عليه بنت التي بعدها. المهم في اللي بعدها شوي، في الآية اللي بعدها فعال لما يريد هل أتاك، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، هي بعد الآية هذه مباشرة فعال لما يريد. المهم أنه قرأ صوب الإمام، فالإمام انطلق في القراءة. يقول فلما سلم الإمام علم أن الذي رد عليه ليس من جماعة المسجد، يعرف أنهم عامة، قال فتطاولت حتى رآني فشكرني ورحب بي وأخبرته أني غريب وأني أريد المكتبة الساعة 9 وأرجو أن تسمح لي أن أمكث بعد الفجر في المسجد حتى الساعة 9. يقول فتكلم بغلظة على البواب فأحضر لي فراشا البواب، يقول هذا من بركة القرآن الكريم أني فتحت عليه هذه الآية. قال فبت أو نمت إلى أن يقضني الفراش الساعة 8:30 قد أحضر لي إفطارا، فأفطرت ثم دخلت المكتبة فطلبت المخطوطة، فقال لي الأمين المخطوطات ليست عندي، ستأتي الموظفة بعد قليل، فإذا هي عجوز يهودية. قال فرأيت الشر في عينيها، فقلت أريد أن أصور المخطوطة، قالت التصوير ممنوع، قلت أريد أن أنسخها، قالت النسخ ممنوع، قلت أريد أن نظر فيها والاطلاع عليها، فأخرجتها لي وأنا تحت نظرها. قال فأخرجت مسجلا وبدأت أقرأ وأقول الخط بالخط الأندلسي أو الكوفي، الصفحة الأولى قد تآكلت من الأرضة مبدوعة بالبسملة، ثم أخذت أقرأ في الصفحة الأولى 20 سطرا، السطر الأخير غير واضح، وبدأت إلى قرأة نص ساعة وأنا أقرأ تسجيل صوتي في مسجل، فقالت لي قف أنت إنسان صادق وجاد، فصورت لي الصورة باهتة فكأني ظفرت بإبرة من قش من فرحي بها، فأخذتها في إبطي وأخذت أتجول في مكتبة، فلما دخلت إلى البهو الثاني ما أي مكان صغير فيه نزل رجل فقام له الموظفون، هذا الرجل قد وضع على كتفه شال أخضر، والشال الأخضر علامة على الأشراف من أهل البيت، من هذا السيوطي يقول نقلا سيما النبوة في مليح وجوههم يغني الشريف عن الطراز الأخضر. قال فلما رآني عرف أنني غريب، عرف أنني غريب، فسلمت عليه، قال من أين أنت؟ قال فألهمني الله جوابا، فأخرجت جوازي لأنه ساكن في مكة، فقلت أنا من مكة بلد آبائك الهاشميين. يقول فضمني ضمة إلى صدره كاد أن يحطم أضراعي. قال فقال ما الذي أتى بك؟ قلت أتيت لأصور هذه المخطوطة وقد صورها لي. قال أرني، فلما أريته إياه رماها في وجوه الموظفين وتكلم كلام قاسي، فقلت يا ليتني ما اطلعت عليها، وكيف الآن أخرج بهذه الوطن؟ فإذا به يتكلم عليهم فأحضروني صورة كعين الحمامة من الصفاء والنقاء. قال فحمدت الله ورجعت. وكان الفتح على الإمام في هذه الآية مفتاح خير لي وطبع الكتاب. طيب شيخ عبد الله بن مسعود اختم المجلس رعاك الله. شيخ عبد الله أبا عبد الرحمن شيخ ماجد أحسن عليك، يبدو أن الشيخ عبد الله لم يدخل الليلة. أحد عنده فائدة جاهزة من بعد أيوب؟ أيوب قنين غير موجود؟ غير موجود أحسن عليك. أنا عندي جاهزة يا شيخ، تريد أن أطرحها؟ تفضل. هذه أحسن الله إليك. ذكر أحسن الله إليك في حلية الأولياء لأبي نعيم، يقول قال ابن المنكدر لأبي حازم يا أبا حازم ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير ما أعرفهم وما صنعت إليهم خيرا قط. قال له أبو حازم لا تظن أن ذلك من عملك، ولكن انظر الذي ذلك من قبله فاشكره، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله يجعلنا إياكم من أولئك. آمين. شكرا لكم وجزاكم الله تعالى خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.